قال لعبد الرحمن ابنه دونك أضيافك فإني منطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فافرغ من قراهم قبل أن أجيء. دونك هذه كلمة تقال لمن يراد أن يفعل شيئا، يقال دونك كذا فافعله، ومعنى دونك أضيافك أي قم على خدمتهم، يعني أنه خلى بينه وبينهم في أن يقوم بخدمتهم. أضيافك، وإنما أضاف الأضياف لعبد الرحمن مع أنهم أضياف أبيه، لأن الابن يقوم مقام أبيه عند غيابه، ولأنهم أضياف البيت، أضياف البيت وأضياف أهل البيت. قال فإني منطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإني منطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي ذاهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل انطلاق أبي بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة ملحة، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه ذلك فآثر ذهابه للنبي صلى الله عليه وسلم وقدمه على خدمة الأضياف. هذا من فقهه رضي الله عنه، ولأن القيام بخدمة الأضياف متحقق بوجود ابنه. ثم وجهه إلى أمر، قال فافرغ من قراهم قبل أن أجيء. قراهم بكسر القاف أي طعامهم الذي يقدم لهم، قرى الضيف وما يقدم له من الطعام والشراب، قبل أن أجيء يعني قبل أن أرجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا تنبيه منه إلى أن لا ينتظره بالطعام، وإنما يفرغ من قراهم ومن طعامهم قبل أن يجيء، ولعله قدر في نفسه أو عرف أنه سيتأخر، فكان هذا التوجيه منه حتى لا يشق على الأضياف بتأخره. وهذا من إكرامهم، يعني عندما وجه ابنه أن يطعمهم قبل أن يجيء وقبل أن يرجع، هذا من إكرامه لهم حتى لا يشق عليهم. قال فانطلق عبد الرحمن فأتاهم بما عنده، يعني من الطعام ومن القراء الذي قدمه لهم، فقال اطعموا. فقالوا أين رب منزلنا؟ قال اطعموا أي كلوا واطعموا من هذا الطعام. فقالوا أين رب منزلنا؟ أين رب منزلنا؟ يعني صاحب المنزل الذي نحن فيه. والرب تضاف إلى الشيء على معنى الملكية، يقال رب الدار ورب الحديقة أي صاحبها. وأما الرب مطلقا من غير إضافة فلا يطلق إلا على الله، فلا يقال جاء الرب وذهب الرب في الناس، وإنما الرب إذا جاء معرفا من غير إضافة فلا يصلح إلا لله عز وجل. وأما إذا أضيف يقال رب الدار ورب الحديقة ورب المال، كما قال يوسف إنه ربي أحسن مثواي، بمعنى سيدي. فقالوا أين رب منزلنا؟ قال اطعموا. لم يجبهم، وإنما أرشدهم إلى ما وجه إليه أبوه بأن يطعموا قبل أن يأتي. قالوا ما نحن بآكلين حتى يجيء رب منزلنا، امتنعوا من الطعام وقالوا لن نأكل حتى يأتي رب منزلنا. قال اقبلوا عنا قراكم فإنه إن جاء ولم تطعموا لنلقين منه. قال اقبلوا عنا قراكم أي اقبلوا منا ما قدمناه لكم من القرى والطعام. ثم نبههم إلى أنهم إن فعلوا ذلك فلم يأكلوا حتى يجيء، قال فإنه إن جاء ولم تطعموا لنلقين منه. لنلقين منه يعني سنجد منه شيئا من الغضب أو العقوبة. وهنا قال لنلقين منه أطلق، ولم يقل كذا وكذا، لأنه لا يعلم ما الذي سيحصل، لكن يعرف من هدي أبيه ومن خلقه أنه سيغضب عليه أن رجع قبل أن يطعمهم. لأنه أرشده إلى هذا، فأبوا، يقول فأبوا أن يطعموا طعامهم وقراهم. قال فعرفت أنه يجد علي، فعرفت أنه يجد علي، ومعنى يجد علي يغضب عليه من الموجدة والغضب، يعني أنه سيغضب علي. وهذا هو الشاهد من الحديث كما ذكر بعض الشراح في باب الغضب، الغضب عند الضيف، قال فعرفت أنه يجد علي، فدل على أن ما قدره عبد الرحمن من أبيه أنه حصل، وأنه حصل غضب من أبي بكر. وجاء في الرواية الأخرى التي ستأتي تصريح بغضب أبي بكر رضي الله عنه، قال فعرفت أنه يجد علي. قال فلما جاء تنحيت عنه، تنحيت عنه يعني تنحيت عن طريقه أو عن المكان الذي هو فيه، فقال ما صنعتم، يسأل أهله. وفي الرواية القادمة التي ستأتي سأل زوجته، قال ما صنعتم، فأخبروه. هذا فيه هنا إجمال سيأتي مفصلا، ما صنعتم يعني في الضيف وفي الأضياف، فأخبروه. فقال يا عبد الرحمن، فسكت. فقال يا عبد الرحمن، ثم قال يا عبد الرحمن، فسكت. وهذا من فقه عبد الرحمن بن أبي بكر، فإنه علم أن أباه قد غضب وأراد أن يسكن غضبه، فتنحى عنه حتى لا يغلظ له وحتى لا يصدر منه شيء يغضب أباه. فقال يا غنثر، أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي لما جئت. ومعنى يا غنثر قيل هي بمعنى الثقيل، وبمعنى من لا يحسن التصرف، وبمعنى اللئيم والجاهل، قيل في معناها الجاهل واللئيم والثقيل. وهذه كلمة قالها أبو بكر في حالة غضب لابنه يعاتبه على هذا الأمر. قال أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي لما جئت، لما لم يستجب له أقسم عليه بالله إن سمع صوته لما جئت. واستدرك، وما قال أقسمت عليك أن تأتي، لأنه قد لا يسمع صوته. قال إن كنت تسمع صوتي لما جئت، أي أني لا أريد منك إلا المجيء، لما جئت أي لا أريد منك إلا أن تأتي. قال فخرجت، لما أقسم أبوه عليه بالله فخرجت. فقلت سل أضيافك، يعني عن أمرهم وعن حالهم. وهنا من فقه عبد الرحمن بن أبي بكر أنه ما اعتذر بنفسه، لأنه خشي أن لا يقبل منه، وإنما أراد أن تكون الحجة قائمة بخبرهم عن أنفسهم. فقالوا صدق أتانا به، يعني بالقراء والطعام، صدق أتانا به. قال فإنما انتظرتموني، هذا استفهام منه، يعني أن تأخركم كان لانتظاركم لي. ثم قال والله لا أطعمه الليلة، إي لا أطعم هذا الطعام الليلة. فقال الآخرون والله لا نطعمه حتى تطعمه، قال الآخرون أي الأضياف، والله لا نطعمه حتى تطعمه، أي أنهم أقسموا بعد قسم أبي بكر. قال لم أرى في الشر كالليلة، أي لم أرى في وجود الشر كما وجد في هذه الليلة. ولعل هذه اللفظة هي التي أخذ منها أو أخذ منها الإمام البخاري في قوله باب ما يكره من الغضب، لأن أبا بكر كره هذا الأمر وكره الغضب الذي حصل منه، وحصل أيضا من أضيافه في تمسكهم برأيهم، فرأى أنه من الشر، ولهذا كان هذا مما يدل على كراهية الغضب عند الأضياف، وما حصل بسبب هذا الغضب من امتناعهم من الطعام وامتناع أبي بكر وكذلك زوجته كما سيأتي في الرواية الأخرى. ثم قال ويلكم ما أنتم، ويلكم كلمة المقصود بها الزجر، يعني ما الذي حملكم على هذا، وهي ترد للتهديد وترد للتعجب. وقيل إن ويل هو واد في جهنم، فإذا توعد به فهو توعد بهذا الوادي، ولكن هذه الكلمة تطلق على ما هو عام من ذلك. قال ويلكم من باب الزجر وباب وكذلك التعجب أحيانا، كما حصل من أبي بكر، ما أنتم، يعني ما هذا الذي صدر منكم وما الذي حملكم على هذا. قال لما لا تقبلوا عنا قراكم، وهذا وافق فيه أبو بكر ابنه في عتابهم عليه، لما لا تقبلوا عنا قراكم، وهذا دليل على أن هؤلاء الضيوف أو هذا الضيف أن فيهم تشدد في هذا الباب، ولهذا شق على أبي بكر وعلى ابنه وعلى أهل بيته بسبب تمسكهم بما يعني عزموا عليه من أنهم لا يطعموا حتى يأتي أبو بكر. ثم قال هات طعامك، يخاطب عبد الرحمن، فجاءه فوضع يده، أي أن أبا بكر وضع يده، استجاب لطلبهم وترك ما أقسم عليه. وهذا أيضا من فقه رضي الله عنه، فإنه لما أقسم على أمر ثم رأى أنه يترتب عليه مفسدة ترك هذا الأمر وأكل من الطعام. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. فإذا أقسم الإنسان على يمين ورأى أن غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، فإن اليمين لا يمكن أن تحمل الإنسان على مفسدة، وإنما قد يقسم الإنسان على شيء ثم يتبين له أن التكفير عن اليمين، وهذا مما جعله الله عز وجل مخرجا لمن أقسم على شيء ولم يستطع وحنث في ذلك أن يكفر كفارة يمين ولا شيء عليه. ثم قال هات طعامك، فجاءه فوضع يده فقال بسم الله الأولى للشيطان، بسم الله الأولى للشيطان. اختلف في هذه اللفظة في قوله الأولى، قيل الأولى يعني الحالة الأولى، لأنه أكل وأكلوا فكانوا في حال وهم في حال، فالحالة الأولى التي هي من النزاع والاختلاف من الشيطان، لأن الاختلاف شر وهو من الشيطان. وقيل إن الأولى الكلمة التي أقسم بها، فإنه أقسم على شيء ثم تركه إلى غيره فقال الأولى من الشيطان. وقيل إنه إنما أراد بقوله الأولى اللقمة الأولى، وقال للشيطان أي أنه فيها إرغام للشيطان، أي أن هذه اللقمة التي أكلها فيها ترك لما أقسم عليه وأكل فأرغم الشيطان، لأن الشيطان أراد أن يحدث الخلاف الشقاق بينه، فلما أكل أرغم الشيطان واجتمعوا على الطعام وأكلوا وزال الخلاف. فأكل وأكلوا، فأكل أبو بكر وبدأ بالطعام قبلهم ثم أكلوا بعده فاجتمعوا على طعامهم وذهب الخلاف. ثم إن هذا الحديث يدل على ما ترجم إليه المصنف من كراهية الغضب والجزع عند الضيف، لأن أبا بكر رضي الله عنه كره ذلك وقال لم أر في الشر كالليلة، أي من ذلك الغضب الذي حصل منه وعند وجود الأضياف، ولهذا كان أبو بكر رضي الله عنه قد يعني رأى أن هذا الذي حصل إنه مما لا ينبغي أن يكون، ثم ترك يمينه التي أقسم عليها أن لا يأكل فأكل ورجع عن هذا الأمر الذي كان قد عزم عليه. فدل على أن الغضب مكروه عند الضيف، وأن الذي ينبغي هو الصبر والتحمل، وإن كان أحيانا قد يكون التشديد من الضيف يشدد في أمر من الأمور فهذا مما لا ينبغي، ينبغي للضيف أن يقبل طعامه وأن لا يشدد لا بد أن يأتي معنا فلان ولا بد أن يطعم معنا فلان. وهذا يحصل كثيرا عندما يأتي بعض الضيوف أنهم يقسمون أنه لا بد أن يأكل معنا صاحب البيت، وقد يكون ليس له رغبة في الطعام أو أنه مشغول بأمر، فيظنون أن هذا من إكرامه أنهم لا يطعموا في بيته حتى يأكل معه. فلا ينبغي التشديد في هذا الأمر، وإنما ينبغي لهم أن يقبلوا طعامهم وأن لا يشددوا في هذا الأمر. وكذلك هو إذا لم يكن له مانع يمنعه من ذلك فرأى إلحاحهم أن يقبل منهم هذا، كما حصل من أبي الدرداء رضي الله عنه فيما مر في قصته مع سلمان عندما قال له لا آكل حتى تأكل فأكل معه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الضيف لصاحبه لا آكل حتى تأكل. فيه حديث أبي جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ترجم المصنف بقوله: باب قول الضيف لصاحبه والله لا آكل حتى تأكل. باب قول الضيف لصاحبه والله لا آكل حتى تأكل، أي ما يقوله الضيف لمضيفه أن يقسم عليه لا يأكل الضيف حتى يأكل صاحب البيت. وهنا قال باب قوله، أي ما جاء في هذا وحكم هذا الأمر وما ورد فيه. قال: فيه حديث أبي جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي جحيفة هو الذي تقدم في الباب ما قبل السابق، وهو ما جاء في باب صنع الطعام والتكلف للضيف في قصة سلمان مع أبي الدرداء، لما قال سلمان لأبي الدرداء: ما أنا بآكل حتى تأكل. فذكر أن هذا الباب مما يصلح للاستدلال به قصة سلمان مع أبي الدرداء، حيث امتنع سلمان من الطعام ومن الأكل حتى يأكل أبو الدرداء، فأكل أبو الدرداء فأكل جميعا. وإنما لم يذكره بنصه لأنه قريب من هذا الباب ويسهل الرجوع إليه، فذكره مجملا وأشار إليه. وفيه شاهد للترجمة في قول سلمان: ما أنا بآكل حتى تأكل، وليس فيه قسم، وليس فيه قسم، وإنما القسم سيأتي في قصة أبي بكر رضي الله عنه مع أضيافه كما تقدم. قال رحمه الله: حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان عن أبي عثمان قال: قال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما: جاء أبو بكر بضيف له أو بأضياف له، فأمسى عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء قالت أمي: احتبست عن ضيفك أو أضيافك الليلة؟ قال: ما عشيتهم؟ فقالت: عرضنا عليه أو عليهم فأبوا أو فأبى. فغضب أبو بكر فسب وجدع وحلف لا يطعمه، فاختبأت أنا، فقال: يا غنثر، فحلفت المرأة لا تطعمه حتى يطعمه، فحلف الضيف أو الأضياف أن لا يطعمه أو يطعموه حتى يطعمه. فقال أبو بكر: كأن هذه من الشيطان. فدعا بالطعام فأكل وأكلوا، فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها. فقال: يا أخت بني فراس، ما هذا؟ فقالت: وقرة عيني، إنها الآن لأكثر قبل أن نأكل. فأكلوا، وبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه أكل منها. ثم ذكر قصة أبي بكر رضي الله عنه مع أضيافه من طريق آخر، من رواية عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قال: جاء أبو بكر بضيف له أو بأضياف له. هذا كما تقدم في أن أبا بكر جاء بضيف، وفي هذه الرواية توضيح إلى أن أبا بكر جاء بالأضياف معه، جاء أبو بكر بضيف له أو بأضياف له. والضيف يطلق على الأضياف، وأحيانا يوصفون بأنهم أضياف إذا تأكد أو تحقق أنهم جمع، ولو قيل أنهم ضيف لصح ذلك. فأمسى عند النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وقت المساء. ولم يذكر هنا التفصيل الذي جاء في الرواية السابقة في أنه أمر عبد الرحمن بأن يقوم على خدمة الأضياف. قال: فلما جاء قالت له أمي، قالت له أمي: احتبست عن ضيفك أو أضيافك الليلة. لما جاء أخبرته بأنه احتبس عنهم أو تأخر عنهم، قال: أو ما عشيتهم، يعني ألم تقوموا بخدمتهم وتقديم العشاء لهم؟ فقالت: عرضنا عليه أو عليهم. هذا شك يعني من الراوي، هل هذا الضيف هو رجل واحد فيقولون عرضنا عليه أو عليهم إذا كانوا أضياف فأبوا، أو فأبى إذا كان رجل واحد. فغضب أبو بكر فسب وجدع وحلف أن لا يطعمه. غضب أبو بكر، هذا فيه تصريح بالغضب عند وجود الأضياف، كما تقدم في الرواية السابقة أن هذه القصة فيها غضب أبي بكر رضي الله عنه. فغضب أبو بكر فسب، أي أنه شتم أهله أو قابلهم بالعتاب. وليس المقصود بالسب هنا المحرم، وإنما هو المقصود به الإغلاظ عليهم في هذا الأمر. وجدع قالوا معناه أنه قال لمن خاطبه: يا مجدوع الأنف أو يا مجدوع الأذنين. وهذا يقال لمن يلام على هذا الأمر، على أمر فعله. وحلف ألا يطعمه، حلف أبو بكر أن لا يطعم الطعام لأنهم تأخروا من أجله، كما تقدم في الرواية قال: انتظرتموني. ثم حلف أن لا يطعمه الليلة. قال: فاختبأت أنا، هذا أيضا في ذكر عبد الرحمن إلى اختبائي، كما قال في الرواية السابقة: فتنحيت فاختبأت أنا، فاختبأت أنا. فقال: يا غنثر. فحلفت المرأة، فخاطبه بما خاطبه به على سبيل العتاب والموجدة على ابنه. قال: فحلفت المرأة لا تطعمه حتى يطعمه، حلفت المرأة أن لا تأكل حتى يأكل أبو بكر رضي الله عنه. فحلف الضيف أو الأضياف أن لا يطعمه إذا كان رجلا، أو لا يطعموه حتى يطعمه، كلهم حلفوا، حلفت المرأة وحلف الضيف بعد حلف أبي بكر. فقال أبو بكر رضي الله عنه: كأن هذه من الشيطان، كأن هذه من الشيطان، أي هذه الحالة وما حصل منهم كأنها من الشيطان، لأن فيها خلاف واختلاف وامتناع من الطعام، فالكل أقسم وحلف أن لا يأكل، فدعا بالطعام، فدعا بالطعام فأكل وأكلوا، فدعا بالطعام فأكل وأكلوا، أي أنه ترك يمينه ورأى أن أكله من الطعام مقدم على تمسكه بما أقسم به. وهذا لا بد أن يكون أبو بكر رضي الله عنه كان قد كفر عن يمينه التي أقسم عليها، كما هو الظن به، لكنها لم تذكر هنا، لم يذكر التكفير في هذه الرواية. قال: فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها. فجعلوا لا يرفعون لقمة، يعني من الطعام، واللقمة ما تكون في يد الآكل، ما تكون في يد الآكل. فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها، ربى بمعنى زاد من أسفلها، فإن الربا من الزيادة، وكذلك الربوة هي المكان المرتفع الظاهر. إلا ربى من أسفلها، من أسفل اللقمة أكثر منها، يعني يأتي في الطعام كلما أخذت لقمة زاد من الطعام أكثر مما أخذ منه. وهذا فيه كرامة لأبي بكر رضي الله عنه، ودليل على فضله رضي الله عنه وعلى مكانته من الدين، وأن طعامه قد بورك فيه، وأن الشيطان قد ابتعد عنه، فإن الشيطان يأكل من الطعام، لكن هذا الطعام بورك فيه، وهذه فيها كرامة لأبي بكر رضي الله عنه ودليل على فضله، وأن ما حصل منه رضي الله عنه ليس بإثم، هذا فيه شاهد أنه ليس بإثم، لأنه لو كان إثم لحرم البركة، وإنما كان هذا رضي الله عنه من غيرته على ضيفه وحبه لهم وعلى إكرامهم، وهو رضي الله عنه المعروف بفضله وبمكانته، وهو كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ما عرفت له زلة رضي الله عنه، ما عرفت له زلة، وما عرف أنه أخطأ رضي الله عنه، وكان حليما وقورا، ولكن هذا كله من الغضب لله ولإكرام الضيف. قال: فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها، فقال: يا أخت بني فراس. ما هذا؟ هذا خطاب لزوجتها، لأنها من بني فراس، من قوم هم من بني فراس. يا أخت، هذه الكلمة تقال لمن ينتسب للقبيلة، كما يقال يا أخا قريش، يا أخا الأنصار. ما هذا؟ كأنه يتعجب من هذا، وهو يعلم أن هذه من البركة، ولكنه خاطب زوجته بهذا، فقالت: وقرة عيني إنها الآن لأكثر قبل أن نأكل، أي إن الطعام إنه الآن أكثر قبل أن نأكل، أي أنه زاد. وهذا أيضا موافق لقول عبد الرحمن: ما رفعت لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها، فما يؤكل من الطعام شيء حتى يأتي أكثر منه. قالت: وقرة عيني، اختلف في هذه الكلمة هل هي قسم وأنها تقسم بقرة عينها، أو أن هذا ورد مورد القسم، فمن قال أنه قسم قيل أنها أقسمت بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنها ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قرة عينها. ومن قال بهذا قال هذا كان قبل أن يمنعوا من القسم بغير الله عز وجل، قبل أن ينهوا عن هذا. وقيل إن هذا ليس من القسم، وإنما هو مما يرد مورد القسم، كقول الرجل: لعمري، وكذلك مما يرد مورد الدعاء وليس بدعاء، كقول الرجل: تربت يمينك، ثكلتك أمك. فإن العرب لهم كلمات قد ترد في ظاهرها أنها مورد الدعاء وليست بدعاء، ومورد الذم وليست بذم، ومورد القسم وليست بقسم، فهذه الكلمة منها، ولهذا لم ينكر عليها أبو بكر رضي الله عنه. قالت: إنها الآن أكثر قبل أن نأكل، يعني الطعام أو الأكل أنه الآن أكثر منه قبل أن يأكل. قال: فأكلوا، وبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه أكل منها، وهذا أيضا من تعهد أبي بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم في طعامه وشرابه، أنه يبعث له بما عنده، فبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه أكل منها، أي أكل منها النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على فضل أبي بكر حيث بورك في طعامه. وهذا كما هو معلوم أن من يعني ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فإن أبا بكر رضي الله عنه كان غضبه لله، ثم إنه لما حلف على أن لا يأكل ورأى أن الأكل مقدم على تركه، فترك يمينه وترك غضبه وتواضع رضي الله عنه، وكان هو المتراجع عن يمينه، فآثر غيره على نفسه من الزوجة والضيف، فأكلوا بعد أكله. فلما كان هذا لله وترك ما حالته الأولى لله التي قال فيها أنها من الشيطان، بورك له في طعامه، وجعل الله عز وجل هذا الطعام مباركا، فأكلوا منه جميعا، وأكل ضيفهم، ثم أكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد من هذه القصة أيضا في قسم أبي بكر أنه لا يطعم من هذا الطعام شيئا، والشاهد هو قول الضيف أو الضيوف أنهم لا يطعموا حتى يطعم أبو بكر رضي الله عنه، فهذه الترجمة في بيان ما يقوله الضيف، وذكر هذه الرواية للاستدلال والاستشهاد بمقالة الضيف لصاحب البيت: لا أطعم حتى تطعم. وإذا نظرنا إلى فعل أبي بكر رضي الله عنه فدل على أنه إذا قال الضيف أو أقسم على أن لا يأكل حتى يأكل، فإن الأولى أن يستجيب صاحب البيت، أن يستجيب صاحب البيت لرغبة الضيف، لأنه في الحديث السابق استجاب أبو الدرداء لرغبة سلمان، واستجاب أبو بكر لرغبة أضيافه بعد أن أقسم، فكيف به لو لم يقسم؟ فهذا مما يدل على أنه إذا طلب الضيف من صاحب البيت أن لا يأكل فقال لا أأكل حتى تأكل، أن يستجيب له حتى لو أقسم. فأبو بكر رضي الله عنه هو خير من يحفظ يمينه ويراعي اليمين، ومع هذا لما رأى أن الأكل مقدم في الفضل على إبراره بقسمه أكل رضي الله عنه، فدل على أن الأولى وأن الأفضل لصاحب البيت إذا طلب منه أن يأكل حتى ولو كان صائما، كما جاء في قصة أبي الدرداء أنه كان صائم فطلب منه أن يأكل فأكل. ومن هنا قال العلماء أنه يستحب الفطر لمن دعا ضيفا فأطعمه أن يطعم معه حتى يؤانسه في طعامه وفي شرابه، خاصة إذا طلب منه ذلك فإنه يستجيب له، فيكون هذا من إكرامه، لأن طاعة الضيف من إكرامه. نعم. لكن حكم قول هذه الكلمة بالنسبة للضيف هل هو يعني جائز؟ نعم، الأولى للضيف هذا ما يخاطب به صاحب البيت، وأما الضيف فالأولى أن لا يشدد في هذا، الأولى للضيف أن لا يشدد في هذا، إلا إذا كان رأى أن هذا مما يعني فيه نفع لصاحب البيت، مثل بعض الناس يريد أن يوفر الطعام لغيره ويرى أن الطعام يكفي، ولربما ظن صاحب البيت أن من إكرامهم أن لا يأكل معهم، فهو يأنس بوجوده معه ويرى أن من إكرامه أن يجلس معه ويؤانسه، فإذا كان في طلبه هذا منفعة ومصلحة لصاحب البيت فإنه يفعل، ولكن أحيانا قد تكون هذا الطلب فيه مشقة على صاحب البيت، مثل أن يطلب منه أن يطعم وليس له رغبة في الطعام، أو لربما تضرر بالطعام، أو لربما كان قد أكل قبل ذلك وليس له رغبة في الطعام وقد يتضرر بإدخال الطعام على الطعام، فلا يشدد في هذا، لكن لو قال له إن شئت يعني تأكل وتشاركني الطعام، فإن رأى منه استجابه إلا لا يشدد عليه في هذا. قال رحمه الله تعالى: باب إكرام الكبير، ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد هو بن زيد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى الأنصار عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة رضي الله عنهما أنهما حدثاه أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر فتفرقا في النخل، فقتل عبد الله بن سهل، فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلموا في أمر صاحبهم، فبدأ عبد الرحمن وكان أصغر القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر الكبر، كبر الكبر. قال يحيى: ليلي الكلام الأكبر. فتكلموا في أمر صاحبهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتستحقون قتيلكم أو قال صاحبكم بأيمان 50 منكم؟ قالوا: يا رسول الله، أمر لم نره. قال: فتبرئكم يهود في أيمان 50 منهم؟ قالوا: يا رسول الله، قوم كفار. فوداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله. قال سهل: فأدركت ناقة من تلك الإبل فدخلت مربدا لهم فركضتني برجلها. قال الليث: حدثني يحيى عن بشير عن سهل قال يحيى: حسبت أنه قال مع رافع بن خديج. وقال ابن عيينة: حدثنا يحيى عن بشير عن سهل وحده. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة في قوله: باب إكرام الكبير ويبدأ ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال. باب إكرام الكبير، أي ما جاء في إكرام الكبير في السن، وكذلك الكبير في الفضل يقدم، وكذلك في المنزلة والجاه، فإن من الناس من يكون كبيرا في سنه، ومنهم من يكون كبيرا في جاهه وفي منزلته. ولهذا ينقل عن أبي بكر أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أكبر منه سنا وهو أكبر مني، هو أكبر مني وأنا أكبر منه سنا، يعني أكبر منه منزلة وجاها عند الله عز وجل وهو أكبر منه سنا. باب إكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال، هذه الترجمة فيها توجيه للكبير أن يبدأ بالكلام والسؤال، وليس فيها توجيه لأن يقدم فيقال يبدأ به، وإنما فيها توجيه أن الأكبر هو الذي يبدأ بالكلام والسؤال. ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال، أي أنه يقدم على من دونه. ثم ذكر هذا الحديث من حديث رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة أنهما حدثاه أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل. أتيا خيبر، عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر، وخيبر معروفة وهي التي كانت تحت اليهود وكانت في أيدي اليهود، فالنبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم ثم صالحهم على أن يبقوا في خيبر وأن يقدموا للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا من زراعتها ومن غرسها. ولهذا أصبح يطلق على من شارك غيره أو من صالح غيره على أرض ويعطيه من غلتها يقال المخابرة، كما يقال المحاقلة، فصاحب الأرض له الأرض، وللذي يغرس فيها ويزرع يقال أنه يحاقل بمعنى يغرس، فيقال المخابرة، لأن خيبر صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على ذلك، فبقوا في خيبر. فأتى عبد الله بن سهل ومحيص بن مسعود أتيا خيبر فتفرقا في النخل، يعني أنه فارق أحدهما أخاه، فقتل عبد الله بن سهل بعد فراقه لصاحبه. فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبروه الخبر، فتكلموا في أمر صاحبهم، في أمر قتل عبد الله بن سهل. فبدأ عبد الرحمن، لأن عبد الله أخوه، فبدأ عبد الرحمن وكان أصغر القوم، يعني بدأ يتكلم ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم الخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر الكبر، كبر الكبر، كبر الكبر، يعني قدم الأكبر، والكبر بمعنى الكبير، كبر الكبر بمعنى الكبير. ولهذا قال يحيى وهو راوي الحديث: ليلي الكلام الأكبر. وفي بعض الروايات: كبر كبر، يعني قدم الأكبر فالأكبر، كبر كبر، وبمعنى كبر يعني اجعل الأكبر هو الذي يتقدم. قال: فتكلم. هذا هو الشاهد من الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد هؤلاء إلى أن يتكلم الأكبر منهم سنا، لأنهم أتوا لشأن واحد ولمسألة واحدة. فتكلموا في أمر صاحبهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتستحقون قتيلكم؟ أو قال صاحبكم: بأيمان 50 منكم؟ فقالوا: يا رسول الله، أمر لم نره. هذه المسألة هي ما يعرف عند أهل العلم بالقسامة، وهو أنه إذا قتل رجل في أرض عدو فمظنة الأمر أنهم هم الذين قتلوه وليس لديهم بينة على قتله وأنه قتله فلان، فهنا تكون مسألة القسامة، وهو أن يقوم 50 أن يقوم 50 رجلا من أولياء القتيل فيقسمون على أن فلان قتل صاحبهم فيدفع إليهم ويتولون القصاص منه، فتستحقون قتيلكم يعني صاحبكم، أو قال صاحبكم قتيلكم يعني من أتيتم بالمطالبة بدمه، أو صاحبكم بأيمان 50 منكم، أي بأن يقسم 50 منكم، أو تقسمون 50 يمين، كل واحد يقسم على أن الذي قتله فلان. قالوا يا رسول الله أمر لم نره، أمر لم نره، وهذا من ورعهم أنهم لم يروا هذا الأمر، ولكن هؤلاء متهمون بقتله. قال فتبرئكم يهود في أيمان 50 منهم. قالوا يا رسول الله قوم كفار، فإن لم يقسم أولياء القتيل فيقسم 50 من المتهمين بقتله على أنهم لم يقتلوا، وبهذا ليس لهم شيء ولا يستحقون شيئا. فهذه المسألة تسمى مسألة القسامة، وهو أن يقسم أولياء الدم على أن الذي قتل قتيلهم هو فلان، ويقسمون 50 يمينا، ويقسم على هذا 50 رجلا منهم، فإذا فعلوا دفع إليهم من عينوه فيقتل به، فإذا لم يفعلوا طلب من أهل التهمة أن يقسموا 50 يمينا فليس لهم شيء. قال العلماء هذه المسألة مسألة القسامة خالفت الأصول في بعض المسائل، منها أن الأصل في الحكم وفي القضاء أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فإذا ادعى قوم أن بني فلان قتلوا رجلا منهم عليهم بالبينة، وهذه المسألة ليس فيها بينة وإنما يقسمون، لأن الأصل البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فإما أن يأتوا ببينة، فإن لم يأتوا ببينة فلتكون اليمين على المدعى عليه وعلى المنكر، أما مسألة القسامة فتكون اليمين من المدعي. ذكر العلماء أن الحكمة في هذا أن هنا فيه تهمة، فإنه بأرض عدو أو بأرض قوم يتهمون بقتله، فتغلب هنا جانب اليمين منهم بسبب هذا الأمر، لأن هذا مظنة أنهم قتلوه، فتغلب هذا بأن يقسمون هذه الأيمان لوجود التهمة. ثم أيضا من هذه من مخالفة القسامة للأصول أنه يقسم على هذا الأمر 50 يمين من 50 رجل، وهذا خلاف القسم في الأحكام، فإنه يكتفى بقسم الرجل مرة واحدة أن يقسم على شيء، البين على المدعي واليمين على من أنكر، لكن هذه المسألة يكون القسم فيها 50 يمينا، وذلك لأنها متعلقة بالدماء ولأنه ليست هناك بينة، فتكون هذه الأيمان هي التي يستحقون بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قتيلهم، أي من قتله أنهم يمكنون من الاقتصاص منه. فلما امتنع هؤلاء من القسم قالوا لم نره، فقال تبرئكم يهود في أيمان 50 منهم. قالوا يا رسول الله قوم كفار، يعني لا يؤمن أن يقسموا هذه الأيمان. فوداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله، فوداهم أي أنه أعطاهم الدية، دية عبد الله بن سهل، أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم الدية منه، قيل أنهم أعطاهم 100 من الإبل، وهذا إنما قيل أنه جبرا لخاطرهم وتألفا لهم، وإلا فإنهم لم يستحقوا شيئا، لأنهم إن لم يقسموا وإن لم يقبلوا القسم فإنه لا شيء عليهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم هذا جبرا لخاطرهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي العطايا ولا يترتب على هذا شيء من ضياع الحقوق، قيل أنهم أعطاهم من ماله الخاص، وقيل أنه أعطاهم من بيت المال مما يكون من الغنائم. قال سهل: فأدركت ناقة من تلك الإبل فدخلت مربدا لهم فركضتني برجلها. ذكر العلماء أن هذه الجملة إنما ذكرها لزيادة التوثيق ورواية الحديث وفهم المسألة، أنه ذكر أنه أخذ ناقة من هذه الإبل فدخلت المربد وهو مكان اجتماع الإبل وحظيرتها. قال: فركضتني، أي ركضتني برجلها أو رفستني برجلها، فكان هذا مما يؤكد الرواية وأنه مستوثق من هذا الأمر. ثم ذكر: قال الليث: حدثني يحيى عن بشير عن سهر قال: حسبت أنه قال مع رافع بن خديج، أي أن هذه الرواية مجتمعة من رافع بن خديج مع سهل. قال: وقال ابن عيينة: حدثنا يحيى عن بشير عن سهل وحده. يعني هل هذه الرواية من رواية سهل أو من رواية رافع بن خديج؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ولا تحط ورقها. فوقع في نفسي أنها النخلة، فكرهت أن أتكلم وثم أبو بكر وعمر. فلما لم يتكلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما خرجت مع أبي قلت: يا أبتاه، وقع في نفسي أنها النخلة. قال: ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. قال: ما منعني إلا أني لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت. ثم ذكر هذا الحديث من حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، وقد تقدم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ولا تحت ورقها. هذا في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن شجرة مثلها كمثل المسلم، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ولا تحت ورقها، سؤال من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا تفصيل عن الرواية السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن هذا الأمر. في الرواية السابقة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شجرة، وفي هذا السؤال النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: وقع في نفسي إنها النخلة، أي وقع في نفسي أن هذه الشجرة هي النخلة، فكرهت أن أتكلم. ثم بين السبب، قال: وثم أبو بكر وعمر. هذا دليل على فضلهما رضي الله عنه، كان في القوم غير أبي بكر وعمر، ولكن دائما إذا ذكر الأشراف وأهل الفضل يذكر في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، فيقول القائل: وكان في المجلس أبو بكر وعمر لمكانتهما وفضلهما. وكذلك أبو سفيان لما دعا يوم أحد، دعا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجب، فدعا أبا بكر ودعا عمر، فحتى الأعداء يعرفون منزلة أبي بكر وعمر من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: وثم أبو بكر وعمر، يعني في المجلس. فلما لم يتكلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. يعني لما سكت ولم يتكلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة، أي أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد سكوت الصحابة. قال: فلما خرجت مع أبي، هذا من قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فلما خرجت مع أبي قلت: يا أبتاه، وقع في نفسي إنها النخلة، وقع في نفسي إنها النخلة. وفي الرواية السابقة قال: أردت أن أقول، فهو كما تقدم لم يجزم، ولكن وقع في نفسه وأخبر أنه أراد أن يتكلم ويقول هي النخلة. قال: ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. وهذا أيضا عتاب من عمر رضي الله عنه لابنه، قال: لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. قال: ما منعني إلا أني لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت. وهذا فيه تبرير لسكوت ابن عمر، وهو كما تقدم من أنه من الحياء المحمود، ولهذا لم يتكلم لأنه رأى أن أبا بكر وعمر لم يتكلما فكره أن يتكلم بحضورهما، وهذا من فقهه رضي الله عنه. وفي الحقيقة أن هذا مما يفرح به، ولعل عمر رضي الله عنه قد فرح بموقفه هذا كما أنه أحب له ذلك، فهذا مما يفرح به من الفقه، بل إن هذا أكثر فقها من كونه أن يعرف النخلة، فإن معرفته للنخلة لا شك أنها مما يغبط عليه من الفهم والفطنة، ولكن هذا أيضا من الفقه في عدم التقدم على الكبار وإيثار أهل العلم والفضل بالحديث، وهذا مما نفتقده الآن في مجالسنا إلا من رحم الله، فإذا ما تكلم متكلم في المجلس فيخوض الناس، ولربما كان صاحب الفضل هو آخر متكلم فيسارع الناس إلى الحديث والكلام بحضور الكبار، وهذا من الأدب الذي عز في هذا الزمان إلا في بعض المجالس. فكان هذا من فقه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفيه شاهد الترجمة في أن يقدم الأكبر فلم يتكلم مع وجود من هو أكبر منه رضي الله عنه، وهذا من فقه مع أنه حدث نفسه بذلك لكنه لم يتكلم مع حضور أبي بكر وعمر. وهذه الرواية أيضا مع الرواية السابقة فيها من الفقه أنه قد يذكر في بعض الروايات من اللطائف ما لم يذكر في غيرها، فمن أراد شرح الحديث فليجمع النصوص وليتأمل فيها، فإنه سيجد فوائد قد تذكر في بعض الطرق لا تذكر في بعضها، فيستفيد في شرح الحديث وينتفع بما جاء فيها من اللطائف، ويضم هذه الألفاظ بعضها إلى بعض فينتفع بذلك في الفهم والشرح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.